الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مقصود سورة سبأ؟ أحسنت. سورة فاطر. نعم، سورة ياسين. بعث الرسالة. أحسنتم. سورة الصفات. نعم، من قرر الاستسلام لله سبحانه وتعالى، قرر الاستسلام للملائكة والأنبياء. وسورة صاد. خصومات. نعم. وأيضا أوبت الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الناظم: أوبة من صفوة العباد. تقرر الخصومة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. سورة الزمر. سورة الخصومة الإخلاص. نعم، سورة الزمر الإخلاص. سورة غافر. بيان حال المجادلين. نعم، أحسنت. رد على المجادلين. وسورة فصلت. يا نعم، الاستجابة لله سبحانه وتعالى. سورة الشورى. الاجتماع. نعم، أحسنت. أحسنتم. سورة الزخرف. أحسنتم. نعم، التحذير من الفتان بزخرف الدنيا. الدخان. النذارة. نعم، أحسنت. نذارة. والجاثية. نعم، أحسنت. دعوة التفكر. أحسنت. وسورة الأحقاف. دعوة أخيرة إلى الاستجابة. نعم، طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم قال الناظم ووفقه الله: حرض على القتال يا محمد لعز مؤمن وتوهين عدو، إنا فتحنا صورة بشيرة بالفتح والمغانم الكثيرة، في الحجرات أدب اللسان مجتمع يحقق الإيمان، بعض القلوب قد أتى في قافه بالموت والبعث التعظ يا غافي، في الذاريات الخالق الرزاق فعبده وحده له استحقاق، في الطور رد الشبهات بالحجج على المكذبين والحق البلج. نعم، تفضل. النجم صدق الوحي، ثم في القمر قد يسر القرآن واحتوى النذر، ذكر بآلاء من الرحمن للجن والإنس وبالجنان، الناس أصناف بيوم الواقعة خافضة قوما وقوما رافعة، وفي الحديد آمنوا وأنفقوا وسابقوا وبالنفوس فارتقوا، قد سمع الله الذي ينادلوا، فعلم محيط كامل، في الحشر أسباب لنصر المؤمن وقوة الكفر بها في وهن، عاد عدو الله في المنتحنة، قل في أبينا أسوة لحسنة، انصر كما في الصف هذا الدين فيصبح الأخيار ظاهرين. نعم، عاد عدو الله في الممتحنة. قل في أبينا أسوة لحسنة، انصر كما في الصف هذا الدين فيصبح الأخيار ظاهرين، اللهم النبوس والجمع جاء المنافقون فاحذرهم ودع، حذار مما يورث الند مما يورث الندامة إذا أتى تغابن القيامة عظم حدود الله في الطلاق من اتقى فهو في خير لاقي تربية البيوت في التحريم في طلب الرضا وفي التعظيم. أحسنت بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. أحسنتم جزاكم الله خيرا وبارك فيك. سبق أن سورة الزمر تقرر الإخلاص والتوحيد، ثم بعد ذلك جاء الرد على المجادين بالباطل في سورة غافر، ثم الحث على الاستجابة في فصلت، ثم الحث على الاجتماع وإقامة الدين في الشورى، ثم التحذير من زخرف الدنيا في سورة الزخرف، ثم الإنذار في الدخان والحث على التفكر في الجاثية، ثم الإنذار الأخير بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون في الأحقاف. بعد ذلك من لم يستجب فإنه يستحق القتال، فجاءت سورة القتال تتحدث عن الجهاد في سبيل الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وجاءت قاعدة النصر، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وآيات كثيرة ترغب في الجنة وتفصل في النعيم وتذكر الشهادة. ولاحظ سورة القتال سميت سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال سميت سورة محمد، فالقتال فيه سفك للدماء. قد يظن أنه ليس فيه خير وليس من المحامد، فلا تظن أن هذا القتال إكراه للناس على الدخول في الدين وسفك للدماء وأن هذا مقصود لذاته، أبدا. هذا الجهاد بشروطه وضوابطه من أعظم ما يحمد عليه المسلمون، حتى سميت السورة التي تفصل في هذا القتال سميت باسم محمد، فهو من محامد هذا الدين ومحاسنه. لمن يكون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذي يصد عن هذا الدين الحق ويصد الناس عن رحمة الله، فقتاله من أجل إيصال هذا الدين الحق إلى الناس هذا في الحقيقة من المحامد، فسميت سورة محمد. وفي آخرها آية هي من أعظم ما يحث المسلم على الثبات في العلم الشرعي وفي الدعوة وفي العمل بالعلم، قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أنت الذي تحتاج إلى هذا الدين، ليس الدين محتاجا إليك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يكونون خيرا منكم. ثم بعد القتال يأتي الفتح، فجاءت سورة الفتح بعد سورة القتال، وفي سورة الفتح بشريات للمؤمنين بالفتح والتمكين. ما المقصود بالفتح؟ أحسن، صلح الحديبية. فالسورة هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريق الرجوع إلى المدينة، وكان بسبب هذا الصلح الذي هو فتح مبين، كان بسببه أن أسلم كثير من القبائل. كم كان عدد الصحابة في صلح الحديبية؟ كم؟ كم كان عددهم؟ 3000. لا، كانوا 1400. كانوا 1400، وفي بعض الروايات 1300، في بعض الروايات 1500، كلها في الصحيح. فقل كانوا 1400. ثم بعد الصلح، بعد أقل من سنتين لما نقضت قريش العهد، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكم معه في فتح مكة؟ نعم، 10,000. لاحظ، يعني الآن عدد الذين أسلموا في هذه التي هي أقل من سنتين أكثر من عدد من أسلموا من أول الدعوة. انظر إلى أثار الأمن إذا وجد في البلاد في الدعوة. أما اختلال الأمن فهذا في الحقيقة يرجع بالدعوة وراء سنين عديدة، فوجود الأمن هذه نعمة عظيمة. ثم بعد الفتح والنصر جاءت سورة الحجرات التي تقرر الإيمان وتقرر الآداب والأخلاق، كثرت فيها نداءات الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فهي آداب اجتماعية تجمع قلوب المؤمنين، حتى إنها تسمى سورة الآداب. بذلك يثبت المسلمون على النصر والفتح. انظر إلى قوله تعالى في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا الأدب الأول. قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. كل مخالفة للكتاب والسنة فيه من التقدم بين يدي الله ورسوله. ثم الأدب الثاني: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تعظيم مصدر التلقي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ورفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم سببا لحبوط العمل، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ ثم هكذا تتوالى نداءات الإيمان والآداب: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لا يسخر قوم من قوم، اجتنبوا كثيرا من الظن. فهي آداب وأخلاق تجمع قلوب المؤمنين، يحقق بها المسلم الإيمان. ثم يبدأ هنا حزب المفصل من قاف إلى الناس، المفصل من قاف إلى الناس على قول كثير من الفقهاء. ولذلك تغير الموضوع عن سورة الحجرات، فسورة قاف موعظة قوية عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطب بسورة قاف، يخطب بها الجمعة، فهي موعظة عظيمة تذكر الإنسان بعلم الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى عتيد؟ حاضر. أحسنت. وقال قرينه هذا: ما لدي عتيد، ذلك حاضر. فأنت تحت هذه المراقبة الشديدة، ثم أيضا تقرر البعث، وقد برز هذا في آخرها. ثم جاء سورة الذاريات تحقق من وقوع الجزاء: وإن الدين لواقع، وتحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق، تحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق. فجاء القسم بأسباب الرزق: الذاريات هي الرياح، الحاملات وقرا السحب، الجاريات يسرى السفن، مقسمات أمرا الملائكة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالسورة تقرر موضوع الرزق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن انظر، إذا حصل الكفر أسباب الرزق تحولت أسباب هلاك من الماء والريح، فعذي بها الأمم كما ذكر في هذه السورة. ثم بعد سورة الذاريات سورة الطور تنذر بنزول العذاب وتزيل الشبهات، فيها تحقيق لوقوع العذاب: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ومما يكمل هذا المقصد إزالة الشبهات والاعتراضات: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وانظر كيف قال الله عز وجل فيها: حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون، يعني في السور الأخرى الذي يوعدون، لكن هنا يتناسب مع وقوع العذاب، قال فيه يصعقون. ووقعنا عذاب السموم الذي يدخل في مسام الجلد، فيه تحقيق وقوع العذاب. ثم سورة النجم تقرر صدق الوحي، هذا من أبرز ما ظهر فيها، تقرير صدق الوحي. في بداية السورة ذكر كيفية الوحي، ثم دنا من الذي دناه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، فتدلى يعني اقترب فازداد قربا، فكان قاب قوسين أو أدنى بمقدار قوسين أو أقرب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، فهو الوحي ترونه رؤية محققة. أما الشرك فهو قائم على الأهواء والظنون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أفرأيتم اللات والعزى وناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. لاحظ ضيزى هذا لفظ غريب يعني ليس مستعملا بكثرة، وهو يناسب شناعة الشرك وغرابته ومخالفته للفطرة. ثم جاء سورة القمر في آخر النجم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فجاء سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وفيها الإنذار فكيف كان عذابي ونذر، فذوقوا عذابي ونذر، تكرر هذا المعنى كثيرا، فهي تنذر باقتراب الساعة وتحث على التذكر بالقرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم جاء سورة الرحمن مع الإنذار، تأتي سورة الرحمن فيها رحمات كثيرة في الدنيا كان في أولها وفي الجنة، وأعظم رحمة هي هذا القرآن، الرحمن علم القرآن حتى ذكره قبل خلق الإنسان. ثم سورة الواقعة فيها انقسام الناس، وكنتم أزواجا ثلاثة، إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة، يعني إذا وقعت فلا توجد نفس تكذب بها، خافضة رافعة، خافضة الكفار بإدخالهم في النار، ورافعة المؤمنين بإدخالهم الجنة. فيها انقسام الناس وكنتم أزواجا ثلاثة، بذلك ينتهي الجزاء وكل يذهب إلى مصيره. وآخرها فسبح باسم ربك العظيم فجاءت المسبحات، سبح لله ما في السماوات والأرض، سورة الحديد، وهي تقرر الإيمان والإنفاق، تقرر أمرين، كما أن سورة ياسين أخذنا أن تقرر الرسالة والبعث، فهنا سورة الحديد تقرر الإيمان والإنفاق في سبيل الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا، وما لكم لا تؤمنون، وما لكم ألا تنفقوا. بل حتى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات فيه قراءتان بدون تشديد، إن المصدقين والمصدقات هذا يناسب مقصده الإيمان، إن المصدقين والمصدقات هذا يناسب مقصده الإنفاق. وفي آخرها رهبانية النصارى، فهي تضاد نصر الدين. وسورة الحديد فيها نصر الدين تحقيق الإيمان وبالإنفاق. وانظر إلى قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الصديقية أعلى مقامات الإيمان، والشهادة أعلى مقامات الإنفاق. نعم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، أقصى غاية الجود. ثم جزء قد سمع، هذا الجزء سوره تدور على الحث على الاجتماع والتحذير من كيد المنافقين واليهود الذين يسعون في تفريق جماعة المسلمين. ففي سورة المجادلة تحريم، ذكر فيها تحريم الزوجة بالظهار، وهذا من صور الرهبانية، يعني في آخر سورة الحديد ورهبانية امتدعوها، من صورها تحريم الزوجة بالظهار التي جاءت في أول سورة المجادلة. هي تقول المجادلة أو المجادلة، يعني مجادلة اسم فاعل، تجادل اسم الفاعل، اسم الفاعل منه مجادلة، أو المجادلة المصدر. وفيها حذر الله عز وجل من المنافقين من نجواهم، هؤلاء حزب الشيطان. ثم ذكر في مقابل ذلك حزب الرحمن، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد برز فيها موضوع العلم من أولها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سمع يسمع، سميع يعني بالماضي المضارع بصفة مشبهة، فيه سعة اطلاعه سبحانه وتعالى على أحوال عباده. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهي السورة الوحيدة التي ذكر فيها الاسم الكريم في كل آية من آياتها، اسم الله مذكور في كل آياتها. ثم سورة الحشر تطرد اليهود الذين يريدون تفريق المسلمين والكيد بهم، وأظهرت المجتمع المسلم بمظهر الاجتماع، والذين تبوأوا نعم نعم تطرد اليهود الذين يريدون تفريق المسلمين والكيد بهم، وأظهرت المجتمع المسلم بمظهر الاجتماع، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تجد فيها التراحم والتلاحم في المجتمع المسلم بخلاف الكفار، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى في نفس السورة. وبرز فيها أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الأمور. هذه الغزوة، غزوة بني النضير، إذا قرأت آيات السورة تشعر أن الله سبحانه وتعالى تولاها بكل أحداثها، وهذا من أسرار ختم السورة بأسماء الله الحسنى. من أولها هو الذي أخرج الذين كفروا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. تحس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمر المعركة كله. وختمت بأسماء الله سبحانه وتعالى لأنه برز فيها أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وحده، وفيها بيان قوة الحق وأيضا فيها نصر الله للمؤمنين وتوهين الكافرين والمنافقين. ثم بعدها سورة الممتحنة تقرر أن الولاء والبراء يكون على التوحيد والإيمان. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، من أظهر صور البراءة من الكفر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. انظر إلى هذه الرابطة العظيمة، رابطة الإيمان، قطعت الصلة بينها وبين زوجها، قطعت هذا الميثاق الغليظ. فالولاء والبراء يكون على التوحيد والإيمان. وذكر فيها مثلا من البراءة من الكفار، حتى ولو كانوا أقرب الناس قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم يعني في إبراهيم ومن معه أسوة حسنة في التبرؤ من الكفار. ثم بعدها سورة الصف، قتال في سبيل الله، لكن أولا ماذا يفعلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أولا إصلاح النفس، فمن صدق مع الله نصره الله. وقد قال البخاري في صحيحه: باب عمل صالح قبل القتال. وذكر هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، وذكر قبلها قول أبي الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم، بأعمالكم يعني إذا كانت أعمالكم صالحة كافأكم الله تعالى عليها بالنصر. وفي السورة قوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. لاحظ قدم الإيمان، لا بد أن يكون الجهاد مبنيا على إيمان، ولا بد أيضا من وضوح الراية: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سورة الجمعة تحث على الاجتماع، تقرر الاجتماع على ذكر الله تقرر تزكية النفوس، وفيها الامتنان على هذه الأمة بالرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته ومشابهة أهل الكتاب. لاحظ يعني ما ذكرت أحكام الجمعة إلا في آخرها، الصفحة الأولى ليس فيها شيء من ذكر أحكام الجمعة، فذكرت في أولها الاجتماع على التذكر، ذكرت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأمية رسولا منهم، وحذرت ممن يستمع للعلم ولا يعمل به، فهذا مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. كذلك من يحضر خطبة الجمعة ولا يستفيد ولا يتعلم ولا يعمل، ينبغي أن يحذر من هذا. ثم جاءت سورة المنافقون تحذر من المنافقين الذين يريدون تفريق كلمة المسلمين، يقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقد وصفهم الله عز وجل هنا بأنهم كأنهم خشوب مسندة، لأن كلماتهم ما خرجت من قلب مخلص. الخشب إذا كانت جدارا أو سقفا أو نافذة فهذه يستفاد منها، لكن هكذا خشب مسندة موضوع على مسندة أسندت على جدار، معنى هذا أنها لا فائدة منها. فهم كذلك لا فائدة منهم، يحسبون كل صيحة عليهم لجبنهم، هم الذين يقولون تنفقوا ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا. ما السبب في هذا؟ سبب حب الدنيا هو سبب النفاق. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، حب الدنيا رأس كل خطيئة. في آخرها التحذير من صفات المنافقين. ثم جاء سورة التغابن وهي آخر المسبحات في جزء قد سمع، وقد بقيت واحدة في القرآن، ما هي؟ نعم نعم سبح اسم ربك الأعلى، في آخر المسبحات في جزء قد سمع، يتحذر مما يحصل به الغبن والخسارة يوم القيامة. يعني قررت أصول العقيدة التوحيد والبعث، وفيها إشارة إلى الرسالة، هذه الثلاثة هي مقاصد القرآن، التوحيد والبعث، يعني التوحيد العلم بالله والبعث والجزاء هذا الثاني، والثالث الرسالة الدين كله. فقررت هذه وحذرت من الخسارة الحقيقية وهي الخسارة يوم القيامة. قال تعالى ذلك يوم التغابن، وهذه الجملة فيها أسلوب قصر، أين ذلك يوم التغابن؟ في تعريف، نعم أحسن، في تعريف الجزئين. فالغبن الحقيقي هو الغبن في الآخرة، كل غبن في أمور الدنيا إذا ما قورن بغبن الآخرة فهو عدم، ليس بغبن في الحقيقة. الغبن في الحقيقة هو الخسارة يوم القيامة. وقد تكلم الطاهر بن عاشور في قوله تعالى ذلك يوم التغابن بكلام جميل حاصله ما تقدم من القصر، ثم قال هذا هو المتعين في تفسير هذه الآية، وأكثر المفسرين مر بها مرة ولم يحتلب منها درا، وها أنا ذا كددت ثمادي فعسى أن يقع الناظر كوقع القراح من الصادي الماء من العطش والله الهادي، وقد وقع كذلك جزاه الله خيرا. ثم في آخرها حذرت من الفتنة بالزوجة والأولاد، يعني من سبب الخسارة أن يفتتن الرجل بزوجه وأولاده. وقد قال ابن القيم كم فوت الأولاد والأزواج على العبد من الفلاح والخيرات، فالمسلم ينبغي أن يكون عنده حزم ووضوح. ومع ذلك انظر ماذا بعدها، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. يعني ينبغي أن يكون المسلم هينا لينا سهلا، فيعامل بالتي هي أحسن، يكون عنده حزم نعم لكن يكون سهلا، وخيركم خيركم لأهله. وهذه العداوة قد تنتج عنها الفرقة، فجاءت سورة الطلاق التي ذكرت أحكام الطلاق وآدابه، ذكرت أحكاما تؤدي إلى الوفاق، مثلا فطلقوهن لعدتهن. معنى طلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن، يعني يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا يضيق الطلاق، يعني هذا الوقت يكون فيه رغبة الرجل في المرأة. هنا بالفعل لا يطلق إلا من فكر في موضوع الطلاق، وهذا من رحمة الله. ثم بعد ذلك الأدب الثاني، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني المرأة إذا طلقت لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، يجب عليها أن تبقى إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فالرجل هكذا يدخل بيته شهرا وشهرين وثلاثة ودائما الزوجة في البيت، فبهذا يتذكر العشرة، وهذا قد يؤدي إلى الرجعة. ثم بعد ذلك آداب كثيرة في ما يتعلق بالطلاق. ثم جاء سورة التحريم، وهي سورة تؤدي إلى الوفاق كذلك، يعني من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على نفسه ما أحل الله له. لماذا حرم على نفسه ما أحل الله له؟ تبتغي مرضات أزواجك، فهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، فسلاه الله في هذه السورة. وحث المؤمنين على تربية أهليهم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفيها موعظة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللنساء عموما، امرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا الذين كفروا، ثم في المقابل الذين آمنوا امرأة فرعون ومريم الصديقة. في آخر سورة الطلاق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، العلم برز هنا في سورة التحريم، والقدرة في سورة الملك، العلم برز في سورة التحريم، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، والقدرة برزت في سورة الملك، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أيكم. نعم شيخنا. السلام عليكم. القرآن يعني نزل منزل نعم. تنزل آية بعد الآية. نعم. وذكر الأسماء والصور. هل هي وحية؟ يعني هل هي وحي من الله سبحانه وتعالى؟ هي يعني اجتهاد هذا. بالنسبة ترتيب الصور، هل هي اجتهادية أو توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. إتماع الصور. إيه. يعني شنو الطلاق؟ نعم الله أعلم، الله أعلم. لكن إذا قيل مثلا هذه السورة سورة الآداب مثلا، وهذه يعني ليس المقصود تسميتها بهذا، ليس المقصود تسميتها بهذا، بل المقصود أنها موصوفة بهذا. يعني إذا قيل سورة القاص موعظة مثلا، وسورة القلم سورة الخلق، وسورة الحجرات سورة الآداب، ليس المقصود أنه اسم آخر لها، بل المقصود أنها تتكلم عن الآداب، أنها تتكلم عن الخلق، هذا المقصود، الله أعلم. نعم شيخ. الشيخ بارك الله فيكم. بالنسبة لما قصد الصور، هذا أمر يرجع للمفسر والمتأمل صحيح؟ بلى، كما قال في أولها، وهي من اجتهاد أهل الفن قد حصلوها بقوي الظن. نعم بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم وبارك فيكم ووفقكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.